بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب التفسير، وكنا قد انتهينا في المرة السابقة من ذكر هذه الأبواب التي بوب لها الإمام البخاري رحمه الله تحت تفسير سورة الأنعام، وينتقل بعد ذلك إلى السورة التالية وتفسير سورة الأعراف. سورة الأنعام سورة مكية، وسورة الأعراف أيضا سورة مكية. سورة الأنعام سورة مكية أتت بعد هذه السور المدنية، سورة البقرة مدنية، آل عمران، النساء، المائدة، وبيأتي سورة الأنعام. وهذه السورة بتتكلم عن الرب المعبود سبحانه وتعالى. سورة الأنعام بتتكلم عن الرب المعبود سبحانه وتعالى، هذا ربي الذي أعبده. فآيات من بدايتها إلى نهايتها وتتكلم عن الرب سبحانه وتعالى، عن صفاته، وعن أيضا أفعاله سبحانه وتعالى. فسورة الأعراف أيضا سورة مكية. بدأ الإمام البخاري رحمه الله بذكر مفردات هذه السورة. قال ابن عباس رضي الله عنهما وريشا، قال: المال أو اللباس. قال: إنه لا يحب المعتدين في الدعاء وفي غيره. إنه لا يحب المعتدين في الدعاء وفي غيره. علنا استمعنا إلى الآيات، وهي أيضا بتتكلم عن هذه الآيات. إنه لا يحب المعتدين، استمعنا الإمام وبيقرأ في صلاة الفجر من سورة الأعراف أيضا: لربكم تضرعا وخفيا أنه لا يحب المعتدين، أي في الدعاء، يبقى الاعتداء في الدعاء وفي غيره. حتى عفوا، أي كثروا وكثرت أموالهم. حتى عفوا الفتاح، أي القاضي، افتح بيننا، اقضي بيننا، أطقنا الجبل، رفعنا، انبجست أي انفجرت، متبر أي خسران، آسى أحزن، تأسى أي تحزن. وقال غيره: ما منعك ألا تسجد، يقول: ما منعك أن تسجد. يخصفان، أخذ الخصاف من ورق الجنة، يؤلفان الورق، يخصفان الورق بعضه إلى بعض. بدأ الكلام عن آدم عليه السلام وحواء لما أزلهما الشيطان فطعم من الشجرة التي نهاهم ربنا سبحانه وتعالى أن يطعم منها، فبدت لهما سوآتهما، فيتفق عند ذلك يخسفان من ورق الجنة، أي يأخذان ذلك الورق ويجعلان على سوآتهما. قال: سوآتهما كناية عن فرجهما، ومتاع إلى حين هو ها هنا إلى يوم القيامة، والحين عند العرب من ساعة إلى ما لا يحصى عدده، يبقى متاع إلى حين، استقففين، يبقى قال ها هنا إلى يوم القيامة، يبقى دي متاع الدنيا، يبقى متاع الدنيا ده متاع إلى حين، متاع الغرور، لإلى متى؟ يبقى ده متاع إلى يوم القيامة، وده أيضا تقول العرب أي الحين من ساعة إلى ما لا يحصى عدده. الرياش والريش واحد، وهو ما ظهر من اللباس. قبيله جيله الذي هو منهم، نراكم هو وقبيله، كلام عن الشيطان حيث لا ترونهم، يبقى قبيله هو جيله الذي هو منهم. اداركوا أي اجتمعوا. ومشاق الإنسان والدب كلها يسمى سموما، واحدها سمى، وهي عيناه ومنخراه وفمه وذناه ودبره ويحليله. يعني ومشاق الإنسان هي مسام الإنسان، المسام يبقى دي فتحات أساسا. مشاق الإنسان والدب كلها يسمى سموما، يبقى حتى يلج الجمل في سم الخياط، سم الخياط اللي هو ثقب الإبرة. فلذلك قال: وهي واحدها سمى، وهي عيناء ومنخراء وفمه وذناء ودبره وأحليله، كل يعني ثقب أساسا موجود في الإنسان، يبقى كل ثقب سواء في عينه أو في أنفه أو في فمه أو في أذنيه أو في دبره أو في إحليله. يبقى دي ومشق الإنسان أي مسام الإنسان. يبقى حتى يلج الجمل في سم الخياط، يبقى ثقب الإبرة، وكل ثقب موجود في الإنسان، يبقى في العين وأيضا الأنف والفم لغير ذلك. غواش ما غش به، غواش قال ما غش به. نشرا أي متفرقة، نكدا أي قليلا، يغنوا أي يعيشوا. قال حقيق أي حق، اضطرابوهم من الرهبة. تلقف أي تلقم، طائرهم حظهم، يبقى طائرهم هو حظهم. طوفان من السيل، ويقال للموت الكثير الطوفان، يبقى ده الطوفان، إما أنه هو يقصد به طوفان من السيل الماء وكده، أو الطوفان يقصد به كثرة الموت. القمل الحمنان يشبه صغار الحلم، وهو سواء بقى القمل اللي هو الدبة المعروفة اللي بتبقى في الشعر، أو قيل عنه هو السوس، قيل عنه صغار الذر، يبقى كل ده يقال عنه القمل. وعروش وعريش بناء، سقط كل من ندم فقد سقط في يده. الأصبات قبائل بني إسرائيل، ده لأن الأصبات في ولد يعقوب عليه السلام، يبقى هو الأصبات دول في ولد يعقوب، وبالتالي هم قبائل بني إسرائيل. يعدون في السبت أي يتعدون له، أي يتعدون له، يجاوزون، تعدوا تجاوز. قال شرعة يعني شوارع، يعني ظاهرة على وجه الأرض، يبقى ده يتكلم على ابتلاء بني إسرائيل في مسألة الحوت. قلنا لأن بني إسرائيل أخذوا قالوا أن يوم السبت، أن الله سبحانه وتعالى خلق سماوات الأرض ستة أيام، كان بداية الخلق الأحد ونهايتهم الجمعة، وبالتالي قالوا أن الرب سبحانه وتعالى استراح في اليوم السابع اللي هو يوم السبت، فممنوع عندهم العمل، يحرم عندهم العمل. فكان من هذه الابتلاءات أن الله تبارك وتعالى جعل الحيتان في غير يوم السبت تختفي، وفي يوم السبت كانت شراعة أي ظاهرة على وجه الأرض، لكن ممنوع عندهم الصيد، فكان ده ابتلاء لهؤلاء. ولكن سقط في طائفة منهم كما هو معلوم من خلال الآيات. قال بئيس شديد، أخلد أي قعد وتقاعس. سنستدرجهم نأتيهم من مأمنهم، كقوله تعالى فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. قال ما بصاحب من جنة أي من جنون، أيان مرساها متى خروجها، فمرت به استمر بها الحمل فأتمته، ينزغنك يستخفنك. طيف قال ملم به لمم، إذا مسهم طائف من الشيطان، ويقال طائف وواحد، يمدونهم يزينون. وخيفة أي خوفا، وخفية من الإخفاء. والأصال واحد وأصيل، وما بين العصر إلى المغرب، كقول الله تعالى بكرة وأصيلة، يبقى بالغدو والأصال، غدو مبكرا، والأصال وما بين العصر إلى المغرب. ثم ذكر أولى الأبواب تحت تفسير سورة الأعراف، قال باب إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ذكر رواية عن عمرو بن مرة عن أبي وائل قال قلت أنت سمعت هذا من عبد الله؟ قال نعم. ورفعه قال لا أحد أغير من الله، فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، فلذلك مدح نفسه. يبقى عمرو بن مرة بيسأل أبا وائل، وده من تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه، عما ذكره ابن مسعود رضي الله عنه لما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحد أغير من الله، فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله، فلذلك مدح نفسه. فقال لأبي وائل أنت سمعته من عبد الله؟ قال نعم. ورفعه قال نعم. يبقى ده كلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يتأكد، وأن هذا حق أيضا للمتعلم أن يتأكد من سند الكلام ومن صحة سند الكلام. فلذلك عمرو بن مرة يبقى بيروي عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وسأل أبا وائل قال أنت سمعت هذا من عبد الله؟ قال نعم. قال ورفعه؟ قال نعم. يبقى ده كلام مرفوع، يبقى ده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا حتى يطمئن القلب، قلنا المتعلم دايما يبقى بيطلب ذلك السند، سند هذا الكلام، صحة إثبات هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا أحد أغير من الله، فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. احنا ذكرنا أيضا يعني هذا الأمر يتطلب من المسلم إيه؟ يتطلب أنه يقف إيه الفواحش دي، ما ظهر منها وما بطن منها. قلنا لأن المطلوب أن نجتنب الفواحش، لا تقرب الفواحش، ربنا سبحانه وتعالى نهانا أن نقترب الفواحش، وبالتالي بقى الأمر لازم يكون بين. أن الإنسان لا يقوى على اجتناب هذا الشيء إلا لما يقف على التفاصيل، لكن ده كلام مجمل، ده عنوان عام. يبقى مطلوب أن نجتنب فواحش ما ظهر منها وما بطن. يبقى في فواحش ظاهرة وفي فواحش أيضا باطنة، فظهر ظاهر الإثم وباطنة. يبقى إيه ظاهر الإثم ده وإيه باطن الإثم؟ قلنا لا، وإلا أنا مطلوب أتركه، أترك شيء وأنا أجهله، وشو ممكن نترك شيء وهو ما زال على الإجمال؟ لابد أن احنا عشان نترك أو نظر وندع ونجتنب، يبقى لابد أن نقف على التفاصيل. قال باب: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن أنظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أرني أي اعطني. ثم ذكر رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد لطم وجهه، وقال: يا محمد، إن رجلا من أصحابك من الأنصار لطم في وجهي. قال: ادعوه. فدعوه قال: لما لطمت وجهه؟ قال: يا رسول الله، إني مررت باليهود فسمعت يقول: والذي اصطفى موسى على البشر، فقلت على محمد أخذتني غضبة فلطمت. قال: لا تخيروني من بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جزي بصعقة الطور. أيضا في رواية عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكمى من المن وماؤها شفاء العين. قال: لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني. يبقى الرؤية ممتنعة في الدنيا، لكن من متاع المؤمنين يوم القيامة هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وجونهم إذن ناظرة إلى ربها ناظرة. يبقى نقول هذا من أبلغ المتاع لأهل الجنة، هو في نظرهم إلى وجه ربهم سبحانه وتعالى. لكن هذه الرؤية ممنوعة في الدنيا، ده بالشرع ليس بالعقل. يبقى إن كانت ثبت الدنيا في الآخرة يبقى عقلا كده يبقى تثبت هذه الرؤية في الدنيا، لكن يا ترى لماذا منعت؟ ده من الشرع، لن تروا ربكم حتى تموتوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ليه رؤية ممنوعة في الدنيا ولن تكون ممنوعة في الآخرة؟ يبقى يا ترى إيه سبب المنع؟ يبقى الشرع هو الذي ذكر ذلك، لن تروا ربكم حتى تموتوا. يبقى الرؤية ممتنعة في الدنيا لكن ثابتة في نظر المؤمنين إلى ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة، وجونهم إذ ناظرة إلى ربها ناظرا. إنما ربهم يومئذ لمحجوبون، يبقى بيتكلم على عذاب أهل النار. من أشد أنواع عذاب أهل النار هو حجب هؤلاء عن رؤية ربهم سبحانه وتعالى. فموسى عليه السلام ولما جاء موسى لميقاتنا وكلم ربه قال ربي أرني أنظر إليك، يبقى السؤال مش ممتنع أساسا. وبالتالي سأل موسى عليه السلام، قال الله تعالى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه. يبقى الله سبحانه وتعالى يبقى لم يعتب على موسى هذا السؤال، ولما سأل هذا السؤال ولكن ربنا سبحانه وتعالى كما بين لن تراني، والرؤية يبقى ممتنعة في الدنيا بالشرع. قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فذكر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه هذه الرواية، قال جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد لطم وجهه، وقال يا محمد إن رجلا من أصحابك من الأنصار لطم في وجهي. قال ادعوه. فدعوه قال لما لطمت وجهه. دائما كده الاستفسار قبل الحكم، ساعات لما الإنسان بيأتي كده بشكوى فأنت بتستمع الشكوى وممكن أساسا تقرر قرارا بناء على ذلك الكلام، يعني انتبه دائما كده، يبقى الاستفسار قبل لما لطمت وجهه، إيه السبب، يبقى ده شكاية هو رفع هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي بيسأله إيه الدافع إلى ذلك الأمر، إيه الدافع إلى ذلك الأمر. فلذلك قال لما لطمت وجهه، قال رسول الله إني مررت باليهود فسمعت يقول والذي اصطفى موسى على البشر، فقلت وعلى محمد، وأخذتني غضبة فلطمت. قال لا تخيروني من بين الأنبياء. هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الخلق على الإطلاق، أنا سيد الناس يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خير الخلق، لكن قال لا تخيرون من بين الأنبياء، أن حتى لا نشعر بنوع من أنواع الانتقاص في شأن نبي من الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. يبين أيضا لمكانة موسى عليه السلام، إحنا بينا قبل ذلك أن موسى عليه السلام له جميل في أعناقنا جميعا، يعني موسى عليه السلام له جميل في أعناقنا في قصة الصلاة كما يعني مر علينا هذا الكلام، يبقى لما فرضت 50 كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن موسى عليه السلام يعني لما تقابل مع النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا فرض الله عز وجل عليكم، قال كذا، قال إن أمتك لا يتقون ذلك فارجع ربك فسأله التخفيف. يبقى ده جميل لموسى عليه السلام في أعناقنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأكون أول من يفيق، فإذا أنا موسى أخذ بقائمة قائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. ثم ذكر رواية عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكمأة من المن وماؤها شفاء العين، يبقى المن والسلوى، المن والسلوى، يبقى ربنا سبحانه وتعالى منح ذلك لبني إسرائيل. إيه المن؟ قال الكمأة من المن وماؤها شفاء العين، يبقى دي ثمرة كده، وبالتالي ماؤها شفاء العين أي من وجع العين، من وجع العين. ثم قال باب قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ذكر رواية عن أبي إدريس الخولاني قال سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول كانت بين أبي بكر وعمر محاورة فأغضب أبو بكر عمر رضي الله عنه فانصرف عنه عمر مغضبا اتبعه أبو بكر يسأله أن يستغفر له فلم يفعل حتى أغلق بابه في وجهه، فأقبل أبو بكر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو الدرداء رضي الله عنه ونحن عنده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم هذا فقد غامر. قال وندم عمر على ما كان منهم فأقبل حتى سلم وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر. قال أبو الدرداء رضي الله عنه وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل أبو بكر رضي الله عنه يقول والله يا رسول الله لأنا كنت أظلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنتم تاركوا لي صاحبي، هل أنتم تاركوا لي صاحبي، إني قلت يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فقلتم كذبت. وقال أبو بكر رضي الله عنه صدق. قال أبو عبد الله غامر أي سبق بالخير. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ودي يعني هذه الآية بتبين علامية هذه الرسالة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث للثقلين لجميع الناس، يبقى مبعوث كل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة، يبقى موسى أرسل إلى بني إسرائيل، عيسى عليه السلام أرسل إلى بني إسرائيل، كل نبي من الأنبياء كان يرسل إلى قومه خاصة، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. لذلك إحنا بنسمع الآيات: وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى مدن أخاهم شعيبا. يبقى كل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة، إلا النبي صلى الله عليه وسلم فقد بعث إلى الناس كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يبقى لجميع الخلق للثقلين. فلذلك قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. فدي دعوة عامة يا أيها الناس على من ينادي، مش على طائفة دون أخرى، ولكن على جميع الخلق. يا أيها الناس ده نداء عام، غير يا أيها الذين آمنوا، يا أهل الكتاب، يا بني إسرائيل، يبقى دي نداءات خاصة، يبقى على طائفة، لكن يا أيها الناس ده نداء عام. لذلك احنا بينا ان اول نداء ورد بترتيب المصحف كان يا أيها الناس اعبدوا ربكم، الجميع مأمور بذلك، اعبدوا يا أيها الناس، يبقى ده دعاء عام، يبقى يعني لا يخص طائفة أخرى، ولكن ده دعاء على المؤمن وعلى الكافر، على البر وعلى الفاجر، على الطائع وعلى العاصي، على الذكر وعلى الأنثى، على الحر والعبد، على جميع الخلق. فلذلك قل يا أيها الناس دعوة عامة، إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ذكر هذه الرواية عن أبي إدريس الخولاني رحمه الله قال: سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول: كانت بين أبي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه محاورة، يبقى كلام أخد وعطى، فأغضب أبو بكر عمر فانصرف عنه عمر مغضبا، فاتبعه أبو بكر يسأله أن يستغفر له فلم يفعل. يبقى أبو بكر رضي الله عنه يعني أغلص في ذلك الأمر على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه حتى انصرف عمر مغضبا. أبو بكر رضي الله عنه ذهب لكي يعتذر لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه فلم يفعل حتى أغلق بابه في وجهه. فأقبل أبو بكر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أبو الدرداء رضي الله عنه ونحن عنده: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم هذا فقد غامر. يقول أبو عبد الله الإمام البخاري رحمه الله: غامر أي سبق بالخير، وندم عمر على ما كان منه، يعني عمر رضي الله عنه يعني كيف يتصرف هذا التصرف مع أبي بكر رضي الله عنه، على الرغم أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أغضب عمر، وأن أبا بكر الصديق ذهب لكي يعتذر لعمر الخطاب رضي الله عنه عندما أغضبه، وعمر لم يقبل ذلك حتى أغلق ذلك الباب في وجه أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولكن ندم عمر بعد ذلك. قلنا ده معناه يعني مش بيفعل الفعل وينتهي علاقته به، ولكن بيقيم الأداء داني دايما، فلعله قيم ذلك الأداء كيف أتصرف هذا التصرف، حتى لو كان هناك يعني خطأ من أبي بكر الصديق رضي الله عنه في حق عمر الخطاب، كيف يقابل هذا الأمر، كيف يقابل هذا الأمر. يبقى العفو والصفح يعني دي نقول يعني أخلاقيات لا ينفك عنها المسلم، مسألة العفو والصفح. فندم عمر، ده نتيجة المراجعة. يبقى الإنسان ساعات كده قد يتعظم في نفسه، استكبر كده أنه يعتذر لو أخطأ، ده علمنا كده، ده فين تواضع المسلم. الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا فلا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، يعني هذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا. وإحنا بنقرأ كده في خواتيم سورة الفرقان أول ما تكلمت الآيات عن صفات عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، في تواضع كده، في سكينة، في وقار، ما عندوش استطالة، ما عندوش كبر، يعني ولا تصعر خدك الناس ولا تمشي في الأرض مرحا. يعني ده كلام لقمان عليه السلام لولدي، والآيات وردت يعني في غير موضع. ربنا سبحانه وتعالى يذم التبختر في المشية، هذه ليس بمشية المسلم. مشية المسلم فيها تواضع، فيها سكينة، فيها وقار. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فلذلك يبقى المسلم كده دايما بيقيم هذا الأداء. لا حرج أن أنا أعتذر لو أخطأ الإنسان، إيه الحرج في ذلك أن يعتذر الإنسان؟ لا حرج. وقلنا هذا الأمر لا يتعدى إلا مع تقييم الإنسان لأدائه. يبقى أنا مطلوب أن أنا أقيم أدائي دايما، يعني أقيم الأداء، يا ترى التصرف ده كان صح ولا لا، طب الكلمة دي كانت صحيحة في ذلك الموضع ولا لا، كان الأفضل أن ننسك هذا الكلام أم لا. يبقى نقول تقييم الإنسان للفعل والقول دائما كده، ما تمرش يعني فعل أو لفظة تكلم بها الإنسان إلا ويعيد تقييم هذا الأمر، لأن إحنا في حال الساعة والعافية. يعني الآن في حال الساعة والعافية أستطيع أن أعتذر من هذه الكلمة أو أتحلل يعني من هذه المظلمة، إن كان هناك يعني ظلم لآخرين فأنت تحلل منها في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون درهم ولا دينار ولكن حسنات سيئات. يبقى أنا بتحلل، يعني لا تستكبر على ذلك الأمر. فندم عمر رضي الله عنه على ما كان منه، فأقبل حتى سلم وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر. وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل أبو بكر رضي الله عنه يقول والله يا رسول الله لأنا كنت أظلم. يبقى يعني قال أنا اللي هو كان هو بداية الكلام كان منه، هو الذي أغضب عمر رضي الله عنه وارضاه. فأبو بكر رضي الله عنه وارضاه أراد أن يسكت غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال والله يا رسول الله لأنا كنت أظلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ دي منقبة عظيمة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ إني قلت يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فقلتم كذبت. وقال أبو بكر صدقت. يبقى دائما كده احفظ ذلك الجميل لصاحبي، احفظ ذلك الجميل لصاحبي. يبقى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه أول من أسلم من الرجال، فعلى ذلك هذه منقبة عظيمة وفضيلة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وبالتالي لا ينساه له النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال إني قلت يا الناس إني رسول الله إليكم جميعا فقلتم كذب. يبقى السبق دائما في الإسلام، السبق في الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى لها يعني موضع بين الناس. وقال أبو بكر صدقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ وذكر هذه المنقبة لأبو بكر الصديق. لكن الشاهد من الكلام أنه قال يا قلت يا أيها الناس إني رسول الله عليكم جميعا. يبقى ده هذه علمية الرسالة، وأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لن تكن إلى طائفة دون أخرى أو لقبيلة دون أخرى، ولكن هي دعوة لرسالة إلى جميع الناس. قال باب وقولوا حطة. قال باب وقولوا حطة. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، فبدلوا فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعرة. يبقى بدلوا التبديل، إما أن يكون في تأويل المعنى، وإما أن يكون التبديل في تغيير مبنى الكلمة. إما يبقى التأويل كده، يبقى إزاي هم غيروا وبدلوا؟ يبقى إما أن هم أساسا يبقى معناها أن إحنا الجملة يبقى على غير المعنى، تؤول على غير المعنى المطلوب، أو أن التغيير يكون في مبنى الكلمة. هم فعلوا الأمرين، يعني يحرفون الكلم عن مواضعه. التحريف ده يكون إزاي؟ إما بإبقاء مبنى الكلمة ولكن يبقى التأويل يكون في أو التغيير يكون في المعنى، وإما أن يكون التغيير في مبنى الكلمة. هم فعلوا ذلك الأمر. فلما قيل لبني إسرائيل يدخلوا الباب سجدا، فالمطلوب يدخلوا هم في حال السجود، وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، فبدلوا. فماذا صنعوا؟ فدخلوا يزحفون على استهيم على أدبارهم، لذا كان المطلوب يدخلوا أساسا سجدا، فعلى ذلك هم جلسوا على استهيم على أدبارهم ودخلوا بهذه الصورة. وقولوا حطة، قالوا حبة في شعر، يبقى تغيير في مبنى الكلمة، يبقى يحرفون الكلم عن مواضعه. لذلك احنا ممكن يبقى في تأويل المعنى على غير المعنى المطلوب، يبقى التغيير على غير المعنى المطلوب. عشان كده دايما احنا بنرجع الى التفسير المعتمد المعتبر وننظر الى تفسير الآيات، مش بنفسرها كده برؤية الإنسان للآية يبقى دي معناها كذا. احنا بنرجع كده لكتب التفسير المعتبرة والمعتد بها في ذلك الأمر، حتى لا يخطأ الإنسان في تأويل الآيات وبالتالي يخطئ في التنفيذ والامتثال. ثم ذكر باب خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. العرف أي المعروف، وأمر بالعرف أي بالمعروف، يبقى خذ العفو وأمر بالعرف أي بالمعروف وأعرض عن الجاهلين. قال في رواية عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حصن بن حذيفة فنزل على ابن خيل حر بن قيس رضي الله عنه، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته قولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذني عليه. قال سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر، فلما دخل عليه قال هي ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم به، فقال الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين، والله ما جوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال خذ العفو وأمر بالعرف، قال ما أنزل الله إلا في أخلاق الناس. أيضا في رواية عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس أو كما قال. باب خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الآية دي هي آية جامعة لمكارم الأخلاق، يعني قالوا ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية، بالتالي الآية دي بتتكلم على المنهج السلوكي أو الأخلاق العام الذي يلتزمه ذلك المسلم. يبقى مطلوب ان انا الايه دي اكون من اهلها، مطلوب انك انت تكون من اهل هذه الايه، بس ازاي نطبقها؟ يبقى بين لنا صوره من صور التطبيق اهو. عمر بن الخطاب رضي الله عنه خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، يبقى العفو والصفح، يعني العفو والصفح، والانسان لا يزداد بعفو الا عزا رفعه. واحنا مر علينا الكلام في قصة الإفك، قصة الإفك، وكان من ضمن الذين خاضوا في عرض عائشة رضي الله عنها مصطح بن أثاثة، وده كان قريبا لأبي بكر رضي الله عنه، وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه ينفق عليه. فلما سمع أن مصطح بن أثاثة رضي الله عنه بيتكلم في عرض عائشة فعلى ذلك أقسم أن يمنع عنه النفقة. وقلنا احنا بينا قبل ذلك يعني ده اقل ما يفعله، يعني لما نيجي احنا نناقش المساله هنقول ده اقل ما يفعله، يعني هو بينفق على مصطح بن اثاثه وهو ممن خاض في عرض عائشه، يعني ده هو يذب عن عرض عائشه دي قريبه ليه، وكذلك ابوها يعني بيعطيه من ماله فيحفظ ذلك الامر. ولكن خاض لما خاض في عرض عائشه أبو بكر الصديق رضي الله عنه أقسم ألا ينفق على مصطح بن أثاثة. فتنزل الآيات ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمجاهرين في سبيل الله وليعفوا وليصفح. يعني طب يرد النفقة؟ لا مش رد النفقة بس، وليعفوا وليصفحوا. طب ايه اللي هيدفعوا كده اللي يحركوا؟ وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ طبعا هم بيسعى كده، يعني هو كل جهده بيبذله من أجل الوصول إلى هذا الأمر أن الله تعالى يغفر له الذنب، يعني يغفر له الذنب. احنا بنتذكر أيضا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يبقى كان طلب المغفرة، يبقى ده دعاء هيلازم بيه، هيلازم هذا الدعاء. فيعني الآيات مش تنزل كده إن هو طب يعود في الإنفاق على مصطفى بن أثاثة فقط، يعود بالنفقة خلاص يرد النفقة، لا ده وليعفوا وليصفحوا، وليعفوا وليصفحوا. فالله تعالى اختار لنا الخير، فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يبقى عفوا وصفحوا. إيه المقابل؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ إذا من جنس العمل، هذه مسألة. وكذلك أيضا رفعة ورقي لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأن ده خلق أساسا، يعني عشان الإنسان يكون على ذلك الخلق وهذا المسلك ده محتاج إلى دفع إيمانية شديدة، محتاج إلى إيمان راسخ، وأن عشان الواحد يقدر ينفذ ذلك الكلام العفو والصفح. ومعلوم أن في ليلة القدر النبي صلى الله عليه وسلم علم عائشة رضي الله عنها ماذا تقول؟ اللهم أنك عفو تحب العفو. يبقى يحب العفو يعني من عباده أن يعفو بعضهم عن بعض، يبقى ده خلق، خلق يبقى أنت بتعملها قرب الله عز وجل. العفو ده محبوب للرب سبحانه وتعالى، فأنا أتعبد صفة المحبة وأتعبد أن رب سبحانه وتعالى يحب العفو فيعفو لحب الله سبحانه وتعالى. ذلك زي النفقة، زي النفقة حب الماء، حب الإنسان للمال حب كبير، ده مركوز في فطر الإنسان. لكن إيه اللي بيدفعه لكي ينفق من ماله؟ يبقى محبو يقدم محبوبات الرب. الله تعالى يحب منك أن تنفق من مالك، هو مال الله عز وجل أساسا يعني. وأتوا من مال الله الذي آتاكم وأنفقوا مما رزقناكم، لكن على ذلك الله تعالى أعطاك ومنحك ذلك المال، ماذا أصنع فيه؟ ماذا أصنع؟ يبقى تقدم محبوبات الرب سبحانه وتعالى. فالله تعالى أمر بالنفق، وآتى المال على حبه، المال محبوب عندنا أوي محبوب، ولكن إيه اللي بيخليك تخرج ذلك المال تتصدق به على فقير على يتيم على مسكين، مع أنه مش هيرد إليك، يعني مش مال مستثمر كده في الدنيا كتجلس يستثمر المال، أنت بتستثمره آه، ولكن على رجاء الآخرة نستثمره عشان أوفى ذلك الأجر والثواب في الآخرة. لكن إيه نقول المال ده محبوب حب شديد جدا عند النساء، لكن إيه اللي خلاك تخرجه كده وتنفقه؟ انفقه لوجه الله سبحانه وتعالى. فيبقى دي تقديم محبوبات الرب على حوات النفس. أمر ده محتاج إلى دفع إيمانية تحرك الإنسان لذلك الأمر. فلذلك يبقى نقول يرد النفقة، لا مش يرد النفقة، ولتعفو ولتصفح، العفو والصفح. وقلنا المقابل ألا تحبون أن يغفر الله لكم، سبيله طريق. فانظر بقى إلى هذا الابتلاء الذي ابتلي به أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، وعلى ذلك ابتلاء، لكن انظر المنحة، هذه منحة ربانية، يعني دي منحة. احنا ساعات لما نيجي نقرأ بننظر كده إلى الابتلاء محنة شديدة جدا لكن فيها منح، يعني ارسل رسالات إيجابية إلى نفسك من خلال هذه المنح. قلنا لأن برضك الإنسان حب الانتقام ده موجود عند الإنسان، يعني عشان يعني يذهب غيظ القلب، وأيضا يعني نجد أنه يريد أن تكون العقوبة في هذا الإنسان. لكن لما بص للرسالة الثانية وحاول توازن بين الأمرين، يعني حاول توازن يعني بين الأمرين، يدخل لك ذلك الثواب ولا انك انت ينتقم من فلان؟ لا يتدخل لنا ذلك الثواب. ليه؟ لان احنا بنعمل على رجاء يعني امر الاخره، نرجو الرحمه ونخاف العذاب. فكل امر من الامور دهيت يبقى يوصل الانسان الى المنزل ويوصل الانسان الى هذا المبتغى، يبقى بيصنعه يعني. اللهم العاش الا عاش الاخره. فلذلك الامر شاق، يعني انت تصور نفسك انت صاحب الامر ده، الامر شاق شاق تماما، ولكن التيسير ده من رب سبحانه وتعالى وحسب ما عند الانسان من ايمان. لما بينزل ايمان كده ويستوطن في قلب الانسان بتبقى فعل الانسان الامثال هذه الامور يعني يسير على الانسان، بيجد العون من رب سبحانه وتعالى. فهي محنه شديده جدا، لكن انظر بقى للمنح والرحمات. العفو ده صدر من ابي بكر الصديق، لولا هذه المحنه، لولا حادثه الافك كده، ما هي حادثه الافك دي يبقى عاشوا فتره شديده جدا في ازمه حالكه، ولكن في النهايه انظر الى كده عواقب الامور. فلولا ذلك يعني ما نال ابو بكر الصديق رضي الله عنه ورضاه هذه المنزله، يعني يبقى يغفر له الذنب لما يعفو ويصفح. يعفو ويصفح عن ايه؟ يبقى عن هذه المساله النازله. يبقى انظر نزول المساله كان فيها صعوبه ومشقه، ولكن دايما انظر كده للعواقب للمآلات، انظر المآلات عشان يبقى في رساله ايجابيه ترسلها الى نفسك، دي بتعين الانسان على التحمل، على التحمل. يبقى حب الانتقام ده موجود اهو، ولكن ايهما افضل؟ يعني حب الانتقام ننتقم كده يشفي الانسان ما في نفسه وفي صدره، ولا يدخل له ذلك الثواب؟ يبقى وليعفو وليصفح. ونعين المسألة يعني من الصعوبة بمكان، لكن بتحتاج يعني مباشرة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لم يتردد، لم يتردد. يبقى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يبقى العفو. ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن بن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس رضي الله عنه، وكان من النفر، كان الحر بن قيس رضي الله عنه من النفر الذين يدنيهم عمر يقربهم في مجلسه، وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته. من أهل المشاورة عند عمر الخطاب؟ كلهم من القراء، ومش معنى القراء اللي هم من الحفظة، يعني احنا القراء دولت يعني بدليل يعني هذه العظة من الحر بن قيس وعمر الخطاب. يبقى القراء دول فقهاء، يعني فقهاء، ولولا يعني مش غير الإنسان الحافظ، ممكن إنسان حافظ ومعاه قراءات لكن لا يستطيع أن يستدعي دليلا للمسألة، لأنه ما تعلمش الكلام ده، هو ما تعلمش فقه ومدلة وأرشاد إليه الآيات. فالقراء دول أصحاب مجالس عمر ومشاورته، يبقى مش قراء معناهم يعني ان هم مثلا حفظه بس زي ما احنا بنرى كده، لا، ده هو ما فيش حاجه عندهم حفظ منفصل عن الفهم والتدبر والتطبيق، ما عندهمش الكلام ده. يبقى الايه كانوا ياخذون الايات وبالتالي يدرسوا ما فيها حكم واحكام وتوجيهات وارشادات، وبعد كده يطبقوا هذا الكلام في ارض الواقع، وبالتالي يعودون ثم ياخذون قدر اخر من الايات. فالحر بن قيس رضي الله عنه كان من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان رضي الله عنه، وكان القراء اصحاب مجالس عمر ومشاورته، كهولا كانوا او شبانا. احنا مر علينا الكلام ان اشياخ عتبوا على عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه، ازاي بيخلي ابن عباس رضي الله عنهما يجلس في هذا المجلس؟ وبالتالي لقنهم ذلك الدرس ان هو سأل عن الآيات، اذا جاء نصر الله الفتح ما تقولون؟ قالوا الفتح مكة والنصر، ما تقول انت ابن عباس؟ قال نعت عليه اجله، قال ما اعلم عنه الا ذلك. بين لهم بالمثل العام بالبيان العملي كذا ان ابن عباس رضي الله عنه فقيه، فلو ان يجلس في هذه المجالس، لو ان يجلس في هذه المجالس. وبرضك لما عمر الخطاب عرض عليهم هيود احدهم ان تكون جنة من نخيل واعناب، يبقى فما تقولون؟ قال الله ورسوله اعلم. فغضب عمر وقال قولوا نعلم او لا نعلم. وقال ابن عباس رضي الله عنه يعني في نفسي منها شيء، قال قل ولا تحقر من نفسك، قال هي بتدل على العمل، اي عمل؟ فذكر انها رجل غني كان يعمل بطاعة الله ثم سلط عليه شيطان فعمل معصيته حتى اغرق اعماله. فهم ابن عباس يعني، وده من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فلذلك قال كولا كانوا أو شبانا، يبقى ده مش مجلس نقول من كبار الناس، لا من شبان. ورأينا احنا في قصة الإفك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني استشار مين؟ أسامة بن زيد علي بن أبي طالب. دول كان لسه صغار، يعني صغار السن، ولكن عقول راجحة، عنده رشد أساسا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير لما كان، فاستأذن لي عليه. قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر، فلما دخل عليه قال: هي ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر، وده أمير مؤمنين وفي سلطانه وفي حاشيته، فأغلظ له القول. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم به، يعني كاد أن هو يعني حيؤدبه، فقال الحر مباشرة. أدرك عمر على طول، وأن ده بيان يعني كيف كان فهم الصحابة رضي الله عنه الآيات، وكيف كان بيستدعي الدليل على المسألة. وانظر عرض الحر بن قيس رضي الله عنه، فقال الحر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر العرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين، يعني كمل له الرسالة تماما. قال: إن الله تعالى يقول، لا ده قال إن الله تعالى قال لنبيه. دي توقف عمر على طول، يقف لما أسمع إن هذا خطاب من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، يبقى نقف. لما تيجي الآيات: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، ده أنت تقف على طول. خلي بالك ده الخطاب لما وجه الأعلى، يبقى هو بيكون للأدنى، بس لما يكون خطاب للأعلى يعني ده فيه تنبيه، فيه تنبيه إيه؟ أنت قف. لما يا أيها النبي يبقى قف عند ذلك. فانظر بقى إلى حر بن قيس وفقه بحر بن قيس رضي الله عنه، إن الله تعالى قال لنبيه على طول. يعني الواحد يتصور الموقف ان عمر رضي الله عنه وقف مباشرة كده، وقف لكي يستمع. احنا ساعات الانسان حالة الغضب وبتذب عقل الانسان، فما فيش مجال ان يستمع ولا ينصت لاحد. لكن ده عمر يعني لما قال هذه الجملة، نقول التصور العام لها يعني قراءة الواقع بتاعها، ان عمر وقف مباشرة كده، من انه انصت للكلام وترجم الرسالة واخذ قرار. يبقى لما تيجي تكلم إنسان في حال الغضب، ممكن هو لا يسمع لك أبدا، ما يسمعش، هو خلاص الغضب كده غطى عليه تماما، غطى عليه تماما. لكن يعني لما قال إن الله قال لنبيه، يبقى وقفه مباشرة كده. ماذا قال؟ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ما سابوش يوصلها، وإن هذا من الجاهلين. والمطلوب إيه؟ الإعراض عن الجاهلين. ده المنهج أهو، يذكروا بالمنهج، ده المنهج بتاعنا في التعامل مع السفهاء والجهلاء، وأعرض عن الجاهلين. عبد الله بن عباس رضي الله عنه بيصف يقول لنا: والله ما جاوز عمر حين تلاه علي، يعني نقوله ما تناش القول، يعني وقف خلاص كأن كده نزلت عليه بردا وسلاما. بعد الغضب الشديد يسكن الغضب، يسكن الغضب، ويعني لم يتقدم خطوة أخرى، خطوة أخرى. وكان وقافا عند كتاب الله، يعني الآية خليه لا يتحرك، لا تقدم خطوة، بس الموقف كان يقول الآية بتقول بس انت انتبه، ده غضب غضبا شديدا حتى هم أن يقع به، يعني غضب غضب شديد، ما هو أغلظ له القول بصورة سيئة فغضب. طب الغضب ده يبقى نقول بيذهب كده جزء من عقل الإنسان، ما يستمعش مهما تقول له، لا يستمع. فلكن لما قال له، يبقى اول حاجه المطلوب ان انا عايز اسمعه الجمله، فازاي يقف الاول؟ فاين قال ان الله قال للنبي، ماذا قال الله عز وجل للنبي؟ فقال له كذا، فوقف عمر وسكن رضي الله تبارك وتعالى عنه، سكن عنه رضا. والله ما جاوزها عمر حين تلاعب. شو عبد الله بن عباس مراقب الموقف، بيوصف لنا الموقف، وكان وقافا عند كتاب الله، ثم ذكر وختم الكلام برواية عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه خذ العفو أمر عرف قال ما أنزل الله إلا في أخلاق الناس، أي ما أنزل هذه الآية إلا في أخلاق الناس. ده المنهج الخلقي، ده المنهج الخلقي الذي يعتمد عند كل مسلم. يبقى خذ العفو، يبقى العفو كده وما يمنعش الأمر عرف عن المنكر والإعراض عن الجاهلين. يبقى أي إذا يلحق الإنسان من قيام طاعة ربي واستقامته على ربي سبحانه وتعالى خاصة أمر عرف عن المنكر، فحنجد إني ماذا أصنع؟ أعرض على الجاهلين. يبقى أدي خذ العفو، أدي مقام، وأمر بالعرف، قم بهذا الواجب الذي أوجبه الله عز وجل علينا، أمر عرف عن المنكر وأعرض عن الجاهلين. ده منهج التعامل مع الجهلاء والسفهاء. ذلك قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس، يأخذ العفو من أخلاق الناس، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ينتقل بعد ذلك الإمام البخاري رحمه الله إلى الصورة التالية وباب تفسير سورة الأنفال، وهي سورة مدنية، سورة مدنية. قال باب تفسير سورة الأنفال، افتتح ذلك بأولى الأبواب، باب قول الله، باب قوله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ونرجع عن الكلام الذي سبحانه وتعالى مرة قادمة تبي ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.